بل يستسلم لشيخه فلا يقول لما ولا كيف ولا علامة ولا لأي شيء إلى آخره. 13 زعمه أنه أوتي اسم الله الأعظم علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات خرصا وتخمينا ورجما بالغيب واقتحاما لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف. 14 زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد الموت إلا زمنا محدودا يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم، ثم يخرجون من قبورهم بأجسادهم كما كانوا من قبل، إلا أن الناس لا يرونهم كما أنهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء. 15 زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم، وكذا الخلفاء الراشدون إلى آخره، إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا وإلحادا في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريعه وتضليلا للناس وتبجحا منهم بعلمه الغيب إلى آخره. هذا ما تيسر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعضوية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ونائب رئيس اللجنة رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فشيء لا أصل له، بل هو باطل، وإنما يرى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول من تنشق عنه يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الأئمة المبتدئين وأصحاب الطرق خصوصا التابعين للطريقة التيجانية، وقد اطلعت على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي رحمه الله مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقا الأنوار الرحمانية في هداية الفرقة التيجانية، حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير صحيحة، وهم أقرب إلى الشرك والضلالة والعياذ بالله منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار. فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التيجانية؟ وإذا كان الجواب لا، فهل للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدع؟ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التيجانية من صلاته؟ وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله سبحانه، فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم. وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير متبع لطريقة التيجانية وغيرها من طرق مبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدعة. فإن كان في بلد تسلط فيه مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن فيه على نفسه، ومتى أمكنتك الهجرة إلى بلد تقام فيه السنة وتحارب البدع وجب عليك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جماعة صالحة في قرية آهلة بالسكان بها مسجد جامع كبير يصلي فيه الجماعة وهو الوحيد في القرية كافة، يصلى الصلوات الخمس والمسجد يسع المصلين ويبقى فارغا محتاجا إلى زيادة، مع العلم أن أهل القرية ليسوا مداومين على صلاة الجماعة إلا أفرادا صالحين قلائل. الجماعة الصغيرة انشقت عن القرية مستنكرة بدعا وخلافات وتقصير أهل القرية في القيام بشعائر دينهم وأدائها بطرق غير تامة وغير صحيحة، علما بأن أهل القرية من الطريقة التيجانية. فقررت هذه الجماعة الصغيرة عدم الصلاة وراء إمام القرية الذي ليس له الأهلية للصلاة مع اعتقاداته التيجانية الفاسدة. وهو يشجع عليها، فيحضر الإمداح بالنبي، وفيها من الإطراء والشرك ما تعلمون. وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد لا يبعد كثيرا عن المسجد الأول، وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخرافات. فمال من جهتهم عدة شباب فتنوا من أهاليهم، وحكمت أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست من الدين، وقالوا إن المسجد الجديد مسجد ضرار، مع العلم أن هذه الجماعة معها شيخ علم دارس بالزيتونة متفقه في الفقه المالكي. فما حكم هذا المسجد الذي بني جديدا؟ وهل ينطبق عليه قولتهم إنه مسجد ضرار؟ وما حكم الإنكار على أهل الطريقة التيجانية؟ وفي أي درجة هم من الإيمان؟ وهل يجوز لطالب علم يريد الإصلاح في هذه القرية أن يحاول إصلاح هؤلاء المنحرفين من التيجانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعة الأخرى التي تتبع الحق، وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد، أم يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرم عن الآخرين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التيجانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات، وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم لذلك وبنوا مسجدا ليقيموا فيه الصلوات إلى آخره، فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار. ثانيا، إنكار ما عليه أهل الطريقة التيجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما درجة أهل الطريقة التيجانية والحكم فيهم بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات، فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم. ثالثا، من كان لديه علم وأمل في قبولهم النصيحة خالطهم ونصحهم رجاء يتقبلوا منه ويكفوا عن بدعهم أو يقللوا منها، وإلا وجب عليه اجتنابهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في بلدتنا إمام مسجد متبع لإحدى الطرق وهي طريقة التيجانية، ومقدم في هذه الطريقة يعطي الورد، ويذكرون هذا الورد داخل المسجد بصوت مرتفع في حلقة خاصة، وسط الحلقة قطعة من القماش الأبيض، ويذكر هذا الذكر كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ويطلقون عليها اسم الهلالة، وذكر آخر خاص بيوم الجمعة يذكرونه بعد صلاة العصر واسمه الوظيفة، ويختمون هذا الذكر بختم اسمه بحزب الحمد لله إلى آخره من الأذكار. عند وفاة إنسان من متبع هذه الطريقة بعد تجهيزه يضعونه وسط حلقة ويذكرون عليه الوظيفة كما ذكرنا، ويحملون هذا الميت ويقولون عند حمله إلى المقبرة لا إله إلا الله بأصوات مرتفعة جدا، ويسقطون هذا الميت في القبر بالفتح. وهذا الإمام كما ذكر سابقا في السؤال يجمع الأموال والوعد من عند الفقراء والأغنياء، ويحمل هذه النقود والأموال إلى شيخ الزاوية، وكذلك له عمل آخر هزاز أمداح مع المدحين يمدحون شيخهم أحمد التيجاني، وكذلك يطوف على ضريح سيد الحاج علي في أدماس ويتضرع إليه لكي يقضي له أموره، وأيضا يعمل في فدوة الإخلاص، ويقولون إن الفدوة تخلص مولها يوم القيامة من الذنوب. وهذه تابعة إلى أئمة الطريقة التيجانية، وما يفدو بها إلا من كان متبعا الطريقة التيجانية، وثمنها ما بين 800 دينار جزائري وما فوقها. والسؤال المطروح نحو سيادتكم: هل تجوز إمامته وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يتخذ إماما من هو على طريقهم، ولا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة التيجانية والقادرية، وما حكم من دام على أحدهما حتى الموت، وهل لنا أن نصلي وراءه أو الصلاة عليه بعد الموت؟ أفيدونا أفادكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أوراد التيجانية والقادرية لا تخلو من البدع الشركية والخرافات، كالاستغاثة بغير الله، والأذكار التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتعبد بها، ولا تجوز الصلاة وراء من ثبت أنه كان يتعبد بها، ولا الصلاة على جنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله. أما ما يختم به له فإلى الله تعالى، فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق التيجانية والقادرية، والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن، والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، ومن يعلقون تمائم من غير القرآن رجاء نفيها وتعليق الشفاء عليها والغلو في ذلك، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القربان لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية. لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتوبن منها ويقنعن عنها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الأوراد التيجانية والقادرية ونحوهما؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية، وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من القرآن وأن يذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في طائفة تيجانية لها دعاء ويسمى هذا الدعاء صلاة الفاتح، وهو عندهم خير من قراءة القرآن، هل هذا صحيح؟ وأيضا قبل صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح من يوم الجمعة يجلسون في شكل حلقة ويضعون قطعة قماش في الوسط ويدعون أنه يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحمد التيجاني، وفي هذا الوقت لهم دعاء وهو صلاة الفاتح، هل هذا صحيح وما الدليل على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما زعموه من ذلك كذب، وعملهم باطل وبدعة محدثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هامش: زيادة في الإيضاح أذكر ما يسمى بصلاة الفاتح. قال في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي ما نصه: يدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا ماديا، وأنه قد كلمه مشافهة، وأنه قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح لما أغلق. صيغة هذه الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولهم في هذه الصلاة اعتقادات نسوق منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأن المرة الواحدة منها تعديل من القرآن ست مرات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره مرة ثانية بأن المرة الواحدة منها تعدل من كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6000 مرة لأنه كان من الأذكار. الجواهر، الجزء الأول، الصفحة 36. أن الفضل لا يحصل بها إلا بشرط أن يكون صاحبها مأذونا بتلاوتها، وهذا يعني تسلسل نسب الإذن حتى يصل إلى أحمد التيجاني الذي تلقاه عن رسول الله كما يزعم. أن هذه الصلاة هي من كلام الله تعالى بمنزلة الأحاديث القدسية. الدرة الفريدة، الجزء الرابع، الصفحة 28. أن من تلا صلاة الفاتح 10 مرات، لو عاش العارف بالله 1000 سنة ولم يذكرها كان أكثر ثوابا منه. من قرأها مرة كفرت بها ذنوبه، ووزنت له 6000 من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون إلى آخره. انظر كتاب مشتهى الخارف الجاني، صفحة 99 إلى الصفحة 300، انتهى من الصفحة 27. أقول وفي هذا تظهر دلالة قوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية. وقد فصلت اللجنة القول في هذه الطائفة في الفتاوى السابقة. انتهت الحاشية. القادرية. سؤال يطلب فيه السائل إعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية، ويذكر أنه قرأ كتابا من كتب هذه الطائفة يسمى الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، فوجد فيه قصيدة تتضمن دعاوى ومآثر لشيخ الطريقة القادرية، فهل ما فيها حق أو باطل؟ وقد أرسل السائل القصيدة مع استفتائه لإفتائه عما فيها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن القصيدة التي أرسلها المستفتي ليعرف ما فيها هل هو حق أو باطل تدل على أن قائلها جاهل يدعي نفسه دعاوى كلها كفر وضلال، فيدعي أن كل علوم العلماء مستقى من علمه وفروع الله، وأن سلوك العباد إنما هو بما فرضه وسنه لهم، وأنه يقدر على إغلاق الجحيم بعظمته لولا سابق عهد من الرسول، وأنه يغيث من وفى له من المريدين وينجيه من البلايا ويحييه في الدنيا والآخرة ويؤمنه من المخاوف ويحضر معه الميزان يوم القيامة. فهذه الدعاوى الكاذبة لا تصدر إلا من جاهل لا يعرف قدر نفسه، فإن كمال العلم لله وحده، وإن شؤون الآخرة ومقاليد الأمور إلى الله وحده، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا لصالح ما من الصالحين. وقد أمر الله رسوله وهو خير خلقه أن يتلو على الأمة قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألصق الناس به وأقربهم إليه رحمه وأولاهم بمعروفه أن ينقذوا أنفسهم من عذاب الله بالإيمان به سبحانه والعمل بشريعته، وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأخبر أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقول كل منهم يوم القيامة: نفسي نفسي. فكيف يملك شيخ الطريقة القادرية أو غيره من المخلوقين أن ينجي مريديه وأن يحمي من وفى له بعهده ويغيثه ويحضر معه عند وزن أعماله يوم القيامة؟ وكيف يملك أن يغلق أبواب الجحيم بعظمته؟ إن هذا لهو البهتان المبين والكفر الصراح بشريعة رب العالمين. لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه وتجاوزه حد الحس والعقل والشرع، فادعى أنه كان بنور محمد قبل أن يكون الخلق، وأنه كان في قاب قوسين اجتماع الأحبة أي مع جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة وشاهد الطوفان على كف قدرته، وأنه كان مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وأن هذه النار بردت بدعوته، وأنه كان مع إسماعيل، وأنه ما نزل الكبش إلا بفتواه أو فتوته، وأنه كان مع يعقوب عليه السلام حينما أصيب بصره وأن عينيه ما برئت إلا بتفلته، وأنه هو الذي أقعد إدريس عليه السلام في جنة الفردوس، وأنه كان مع موسى عليه السلام حين مناجاته لربه، وأن عصا موسى مستمدة من عصاه، وأنه كان مع عيسى في المهد، وأنه هو الذي أعطى داود حسن الصوت في القراءة، بل ادعى أفحش من ذلك، ادعى أنه هو الله في الأبيات الثلاثة من قصيدته، وأصرحها قوله: أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأي كفر بعد هذا الكفر؟ والعياذ بالله. فيا أيها الأخ المستفتي، يكفيك من شر سماعه، ويغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ وسيرة القادرية ما في قصيدة شيخ هذه الطائفة من البهتان والكفر والطغيان. اجتهد في معرفة الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم للكتاب والسنة النبوية الصحيحة، مع اعتقادنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه هذه الطريقة بريء من هذه القصيدة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأتباعه يكذبون عليه كثيرا وينسبون إليه ما هو بريء منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبد القادر، لأنه يؤدي إلى محبة الأولياء، ثم يمد له سماطا يقصد إكرام الضيوف، عملا بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فما حكم ذلك؟ هل هو حرام أو مكروه أو سنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة، ومما حث عليه الكتاب والسنة، لكن اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أو نحوه وسيلة لمحبة الأولياء، واتخاذ مد الصماط عادة عند ذلك، من البدع التي تفضي إلى الغلو في عبد القادر وأمثاله، وقد تنتهي إلى دعائه والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء، وذلك ممنوع شرعا، لأنه إما شرك كالاستغاثة به، وإما ذريعة كالتوسل به أو بجاهه إلى الله، ولأنه يقع كثيرا في تراجم من يسمون أولياء من الكذب والأباطيل وما قد يفضي إلى الغلو فيهم. وخير من ذلك أن يجمع معرفه على قراءة القرآن ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام والاتعاظ بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقشبندية. سؤال: إنني طالب علم وإيمان يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما هي توجيهاتكم الرشيدة لي لقراءة الكتب الإسلامية التي تبني المسلم بناء سليما، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والأباطيل باسم الدين؟ ثانيا: ما حكم الإسلام من خلال معرفتكم في الطرق الصوفية عامة والطريقة النقشبندية خاصة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: تعتني بكتاب الله وتكثر من تلاوته وتدبره، لأنه أصل كل خير، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ في التوحيد شرح العقيدة الطحاوية، وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والعقيدة الواسطية مع شروحها لابن تيمية، وكتابي الحموية والتدمرية له، وقرأ في الفقه في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وكتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية، وكتاب إعلام المواقعين له أيضا، وعمدة الفقه للموفق ابن قدامة، وقرأ من كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين ومنتقى الأخبار وبلوغ المرام، وقرأ من كتب المواعظ في كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح والوابل الصيب لابن القيم. ثانيا: تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموما، كالذكر الجماعي في صفوف أو حلقات بصوت واحد، وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد، مثل الله الله، حي حي، قيوم قيوم، وذكرهم بضمير الغائب مثل هو هو أي هو، وذكرهم بكلمة آه، وفي نشيدهم على الأذكار شر كثير مثل الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات، مثل البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم، وفي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير. ويخص النقشبندية وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس، تشبه حركة اللسان بالكلام دون تحريك للسان، واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد وساطته في نجاته يوم القيامة. وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة، لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.